الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل حيث قال في مرتبة منزلة الرضا، قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى رضا العامة، وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب راحة الإسلام وهو يطهر من الشرك الأكبر. قال: الدرجة الثانية الرضا عن الله. الأولى كانت الرضا بالله ربا، الثانية كانت الرضا عن الله. الدرجة الثانية الرضا عن الله، وبهذا نطقت آيات التنزيل، وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. يقول الشيخ: جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها. ووجه قوله أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى، أن يرضى بالله ربا، فإذا استقر قدمه عليها دخل في مقام الإسلام. إذا استقر قدمه في الرضا بالله ربا بأن يكون الله عز وجل أحب الأشياء العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة كما فسره، وهو في الحقيقة داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وأما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب، وهي لأهل الخصوص، أي الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر، مما يؤلم العبد ومما يلذ، مما يحزنه ومما يسره، يرضى عن الله عز وجل بحيث لا تسخط شيئا فعله الله سبحانه وتعالى به. سيأتي تفصيل في هذا المقام. قال: وهي الرضا، أما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب، وهي لأهل الخصوص، وهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته. وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص، لأنه مقدمة للخروج عن النفس. كلمة النفس مقصود بها النفس الأمارة بالسوء، النفس التي هي الصفات الجاهلة الظالمة في الإنسان، الظلم والجهل الذي عليه الإنسان، يتخلص الإنسان منه ويخرج عنه. يقول: الذي هو طريق أهل الخصوص، خروج عن النفس، فمقدمته بداية سلوكهم، لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه ووقوفه مع مراد الله عز وجل لا مع مراد نفسه. هذا تقرير كلامه. وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر لا يخفى، وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله، لأن الأولى كما وسع ابن القيم يعني معانيها، حيث أنه الرضا بالله ربا يشمل الرضا به ربا مدبرا وإلها معبودا سيدا وإلها، ويتضمن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تحقيق توحيد الإلهية. وأما الرضا عن الله فمن شهود توحيد الربوبية. يقول: وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله. الذي ينبغي أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأنا وأرفع قدرا، فإنها مختصة وهذه الدرجة مشتركة، فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر، وغايته التسليم لقضاء الله وقدره، فأين هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا؟ يصح من المؤمن والكافر، يعني قد يقع من الكافر، وإلا فعلى وجهه الصحيح لا يكون إلا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا قصد الشيخ في قوله: وبهذا نطقت آيات التنزيل، لأن الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول: وأيضا فالرضا به رب فرض، بل هو من آكد الفروض باتفاق الأئمة، فمن لم يرضى به رب لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب، وقيل بل هو واجب، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد. فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والندب، كان الحقيقة أن هذا الفرض، أن هذا لو قلنا حتى بالندب فهو متضمن للفرض، بمعنى أنه ليس كل ما هو ندب يكون أقل مما هو فرض مطلقا، إلا إذا كان منفصلا عنه، لقول الله عز وجل في الحديث الصحيح الإلهي، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. يقول: فدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. لكن إذا كان هذا الفعل من النافلة متضمنا للفريضة وزيادة، فيكون هذا الأمر أفضل بلا شك، كما أن البدء بالسلام وإن قيل هو نافلة هو أفضل من الإيه؟ من الرد الذي هو فريضة، لأنه في الحقيقة الذي ترتب عليه الفريضة، ما ترتبت الفريضة إلا على هذا البدء، فهذا الفعل أخذ ثواب الأمرين، البدء وما ترتب عليه من الخير بشيوع السلام بين المسلمين مثلا. ولذا كان كما ذكرنا الرضا يتضمن الصبر وزيادة، الصبر واجب، وليس كل مستحب لا يتضمن واجبا. لذا نقول أن الرضا بقضائه لو صح على الوجه الكامل، وهو أنه قد رضي بالله ربا وشهد ذلك واستحضره، فلم تنازعه نفسه في التسخط على قضاء قدره لشهوده الربوبية، رضي بالله ربا مدبرا، فلم يعترض ولم يجزع ولم يسخط، فحصل له الرضا والتسليم، بخلاف الكافر الذي قد يرضى ويسلم من أجل أنه عاجز عن التخلص دون أن يشهد الربوبية، فضلا عن أن يوحد الربوبية. فلا يصح أن يقال أن الرضا مطلقا يصح من الكافر، كما ذكرنا يصح بوجه معين، وليس أنه يصح مطلقا أو على الكمال. يقول: وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه، فإن الرضا بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه. إن قلنا الربوبية الرب السيد الآمر الناهي المطاع الإله، فلهذا كان الرضا بالله ربا يشمل الرضا به بما يأمره وينهاه، والرب هو الخالق الرازق المدبر، فلذا كان رضا العبد بالله عز وجل يتضمن الرضا بما يقسمه له ويقدره عليه بما يعطيه ويمنعه. يقول: فمتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه، وإن كان راضيا به ربا من بعضها، فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. جعل الرضا بالله ربا يتضمن الرضا عن الله، يتضمن الرضا عن الله، والحقيقة أنه من أجزائه، لكن إذا رسخت فيه قدم العبد واكتملت في قلبه فهو قد حقق الفرض والنفل معا كما ذكرنا. يقول أيضا: فالرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة، فهو الرضا به خالقا ومدبرا وآمرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكما ووكيلا ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحسيبا ورقيبا ومبتليا ومعافيا وقابضا وباسطا إلى غير ذلك من صفات ربوبيته. وأما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إياه، ولهذا لم يجئ إلا في الثواب والجزاء، كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية، هذا هو الرضا عن الله، فهذا برضاها عنه لما حصل لها من كرامته، كقوله تعالى: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان الحقيقة أن الرضا عن الله ذكر دائما في مدح أعلى الدرجات، إن المدح ده كان لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. النفس المطمئنة أعلى درجات النفوس البشرية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول والرضا به أصل الرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا به. سر المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا، ولم يعلقه بمن رضي عنه. ولذلك كما ذكرنا أن الرضا عن الله أعلى مقامات الرضا بالله عز وجل. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه. وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. وأيضا بالضبط كده لو قلنا إن الرضا بالله زي أساس البناء، لا يمكن أن يوجد بناء بدون أساس، وهو أهم أجزائه. والرضا عن الله القبة العالية التي بنيت بعد أن وضع البناء أعلى المنازل. يقول أيضا فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه، ويتضمن رؤية كل ما منه نعمة وإحسانا وإنساء عبده. فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، والرضا بمحمد رسولا يتضمن شهادة أن محمد رسول الله، والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. وأيضا فالرضا به ربا يتضمن اتخاذه معبودا دون ما سواه، واتخاذه وليا ومعبودا، وإبطال عبادة كل ما سواه. فقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أفغير الله أبتغي حكما، وقال أغير الله أتخذ وليا، وقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فهذا هو عين الرضا به ربا. وأيضا فإنه جعل حقيقة الرضا به ربا أن يسخط عبادة ما دونه. فمتى سخط العبد عبادة ما سوى الله من الآلهة الباطلة حبا وخوفا ورجاء وتعظيما وإجلالا، فقد تحقق بالرضا به ربا الذي هو قطب رحى الإسلام. وإنما كان قطب رحى الدين لو الرضا بالله ربا، لأن جميع العقائد والأعمال والأحوال إنما تنبني على توحيد الله عز وجل في العبادة وسخط عبادة ما سواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى تدور عليه، ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى ودارت على ذلك القطب، فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام، فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللازم. قلنا الرحى هي الحجر الذي يطحن به الحبوب، ولا بد له من مركز يدور حوله، فهذا معنى قطب الرحى. يقول أيضا فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون المرضي به رب سبحانه أحب إلى العبد من كل شيء، وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة، بتفسير الرضا بالله رب لا يحصل إلا بهذه الشروط، أن يكون الله أحب إليه من كل شيء وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة. يقول ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية وينتظم فروعها وشعبها. ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب، كان ذلك الميل حاملا على طاعته وتعظيمه. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ولبه. فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة. وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر ويرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قلنا أن هو الرضا عن الله أعلى درجات، أو يعني نوع من درجات الرضا بالله، وليس أنه فارق له، بل يستحيل أن يفارقه. فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربا، وعلق ورود حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به، وهي قضية المحبة والميل. يقول: وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الحب التام والإخلاص الذي هو ثمرة هذا الحب أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه، كانت ثمرته أعلى، وهي وجد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضا ذوق طعم الإيمان، فهذا وجد حلاوة وذلك ذوق طعم، والله المستعان. وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ربا، والبراءة من عبودية ما سواه، وميل القلب بكليته إليه، وانجذاب قوى المحب كلها إليه، ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا. كما ذكرنا أن هذه الأمور التي ذكرها هي الأساس التي يبنى عليها البناء، ذروة هذا البناء الرضا عن الله عز وجل. يقول: فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا، ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فمن رضي عن الله رضي الله عنه. يقول: ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه، إن لم يرضى به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. هي القضية كلها عند الإمام القيم رحمه الله إنه تصور الانفصال بين الرضا عن الله وبين الرضا بالله، وهو في الحقيقة بيتكلم على نوع معين فقط، ليس على حقيقة المنزلة. إن في ناس فعلا ممكن اللي هم من أهل البدع والضلال، من هؤلاء المتصوفة، ممن يقول: أنا أرضى عن الله ولو قدر علي الكفر والبلاء والمعاصي، ومهما فعل بي من فعل حتى ولو أدخلني النار. وهذا لا يحصل من مسلم في الحقيقة، الذي يقول: أنا أرضى عن الله ولو قدر علي الكفر ورضيت بما قدره علي، لا يكون مسلما. وتوجد نوعية بذلك، لكن ليس هذا حقيقة الرضا عن الله التي نطق بها التنزيل، التي هي في شرع الله عز وجل، إنما هي منزلة مخترعة ابتدعوها من قبل أنفسهم، وليس الكلام عليها. ولا نرضى بمثل هذا الضلال الذي يقول: أرضى عن الله فيما قدر علي من الكفر والمعاصي، كاذب في دعواه. بل لا يتحقق الرضا عن الله إلا لمن رضي بالله ربا سبحانه وتعالى. ولكن حقيقة الرضا عن الله إذا تحقق الإنسان بها كما ذكرنا هي قمة البناء، قمة القبة. لا تحصل المنزلة المحمودة التي مدحها الله في كتابه إلا لمن رضي بالله ربا، فشهد الربوبية وأدى حق سيده وإلهه وعبده سبحانه وتعالى وأحب ومال إليه. فهذا يستحيل إذا أحبه أن يرضى بما يكرهه عز وجل من الكفر، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلا يوجد محب صادق لله، الله عنده أولى الأشياء بالحب والتعظيم، ويرضى بالكفر لنفسه أو لغيره، بل هو أكره الكفر أعظم كراهة، وإن كان يرى حكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدر، ويعلم أن الله عز وجل ما فعل شيئا عبثا. فالرد ده كله من ابن القيم رحمه الله لمنزلة مخترعة عند هؤلاء الصوفية الذين جعلوا إمكانية الرضا عن الله عز وجل حتى في الكفر والمعاصي. وقالوا العطاء والمنع يشمل العطاء الديني والمنع الديني، فلو منعه حالا لكان راضيا، لو منعه إيمانا لكان راضيا، وهذا لا يصدر من محب صادق. فخلاصة ما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يرد على هؤلاء بدعتهم. أما لو تأملنا حقيقة ما مدح الله به خلاصة المؤمنين خاصة أوليائه من أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا، فهذا دليل على، أو كذلك قول الله يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هؤلاء الذين أدخلهم الله في عبادي أعلى الدرجات. حقيقة هذه المنزلة الرضا عن الله إنما تحصل لمن رضي بالله ربا، هي ثمرة ذلك بلا شك، لمن كانت على الوجه الشرعي وهو أن يرضى عن الله فيما قضى وقدر مما لم يؤمر بكراهته. وإلا فهناك أمور مقضية أمر الله أن نكرهها، وهي الكفر والفسوق والعصيان، وشرع لنا أن ندفعها بالجهاد والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا وأنت شاهد من حكمة الله عز وجل وعلمه فيما قضى وقدر. لا تقل لو أن الله فعل كذا لكان أفضل، لو كان الله خلق الخلق جميعا على عبادته لكان أحكم، نعوذ بالله. كم من قائل هذا في نفسه، ليه يقول ليه، وبعضهم يقولوا بلسانه هو ليه ربنا خلق الناس كفرة ومسلمين، كان يخلقهم كلهم مسلمين أحسن. فهذا النوع مذموم بلا شك. وكما أن من يرضى بالكفر دون أن ينظر إلى يعني أن الله يكرهه مذموم أشد. وهي دي القضية التي وقع فيها الخلاف مع هؤلاء الصوفية، إنهم قالوا حنرضى عن الله حتى فيما يقدر من الإيه؟ من الكفر والشرك. أيوة، القضية إن أنت جعلت الرضا عن الله عز وجل يشمل الرضا بما قدره وقضاه، وهذا لابد أن يفرق. أنا أرضى عن الله ولا يلزم أن أرضى عن كل المقدورات، أرى حكمة الله وأنه العليم الحكيم فيما قدر من وجود الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر، وله الحكمة التامة سبحانه وتعالى، ولا أعترض عليه ولا أقول لو كان كذا كان أفضل ولو كان كذا كذا أحسن، وإنما نقول هو له الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه قدر سبحانه وتعالى ما فيه من أنواع العبودية ما هو أحب إليه عز وجل مما لو هدى الناس جميعا. عالم الملائكة عالم طاعة بلا معصية أوجده الله عز وجل، ومع ذلك أوجد عالم الخير والشر، عالم فيه الخير والشر، عالم الإنس والجن، يوجد فيهم خير ويوجد فيهم شر، ليستخلص سبحانه وتعالى من يعبده في وسط هذا الشر الكثير. وقدر سبحانه وتعالى ما يحمد عليه، فهو لا يحمد على مكروه سواه عز وجل، وإن كنا لا نحب المكروه ولا نرضى به. يبقى قضية الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية في التفريق بين الرضا عن الله وبين الرضا بمقدور الله المكروه له. هل نرضى بالمقدر المكروه لله أم لا؟ ليس كل ما قدره الله عز وجل محبوبا له. قدر الله سبحانه وتعالى الكفر وهو لا يرضاه، كما قال ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. لكننا نرضى عن الله ربا خالقا للخير والشر، للإيمان والكفر. الإيمان المقصود بأفعال العباد، وكذا الكفر الذي هو أفعال العباد، نرضى به سبحانه وتعالى عليما حكيما، ولا نرضى بما لا يرضاه هو عز وجل. فهذه هي المسألة. طب في إذن في درجة بدعية، درجة بدعية اللي بيقول أنا حرضى عن كل ما قدره الله حتى ولو كان كفرا ومعصية. واحد تاني يقول لا، أنا أرضى عما رضي الله عنه وأسخط ما سخطه الله، وإن كنت في أفعال الرب عز وجل أرى الحكمة البالغة وأشهده ربا عليما حكيما، قدر وجود السوء لخير يترتب عليه، قدر وجود الكفر لعبودية، لعبودية لا تحصل إلا بوجود هذا الكفر، عبودية الجهاد، عبودية الأمر في المنكر، عبودية المدافعة، عبودية الصبر، عبودية الاحتساب، عبودية الشهادة، عبودية المرابطة، عبودية المصابرة للعدو. عبوديات لا توجد في عالم الملائكة. الملائكة ليس عندهم، وإن وجدت لما ولد الكفار مساعدة للمؤمنين، لكن أقصد أن ليس عندهم ما يمنعهم من الطاعة ولا يدافعهم عنها، وهم يطيعون الله عز وجل بلا منازعة من أنفسهم ولا من غيره. والعبوديات التي وجدت في إعانتهم للمجاهدين، تثبيتهم للمؤمنين، وجدت تابعة لوجود هذا النوع من العبودية، عبودية المؤمنين. لما المؤمنين جاهدوا جاء الملائكة يؤيدونهم. طب المؤمنين جاهدوا ازاي لما الكفار وجدوا كفروا وحصل الكفر؟ فالشهود ده يبقى فيه نوعين من الشهود: شهود حكمة الله فيما قدر، وعلمه ورحمته بعباده المؤمنين وفضله عليهم وتوفيقه عز وجل وإعانته لهم وله الحمد على ذلك، وشهود ان في اشياء مكروهة يكرهها العبد، يكرهها الرب عز وجل فيكرهها العبد المؤمن تبعا له. يبقى بعد ذلك ان الرضا عن الله عز وجل فيما يؤلم العبد هو ثمرة الرضا به ربه، لأنه رضي بالله يدبر له أمره ويأمر وينهى كما يشاء ويعطي ويمنع كما يشاء. فإذا أصابك من ذلك أمر يؤلمك وأنت تشهد أنه الرب الذي يفعل بالعلم والحكمة ويفعل بك الخير لأنك تحسن الظن به، رضيت وسلمت. وكما قال من قال من السلف في قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. شيء من عند الله عز وجل، لا أسخطه ولا يعني أبغضه، وأركز كل سخطي وبغضي في كل ما يبغضه الله ويسخطه سبحانه وتعالى، وأرضى به سبحانه وتعالى وأرضى عنه. هنا دي الدرجة، المرتبة الحقيقية من درجات أهل الإيمان، المش متضمنة للباطل اللي ابن القيم يريد أن يرده في هذا المقام. إن شاء الله يكون فاهم الكلام. يقول: ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه إن لم يرضى به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. يعني زي ما قلنا الدرجة الحقيقية من الرضا به في عطاء، الرضا عنه في عطائه ومنعه، عمرها ما هتحصل إلا إذا رضي به ربا. إيه اللي ممكن يحصل مع الانفصال؟ النوع البدع الباطل اللي هو ليس في الحقيقة رضا، كذب من يقول أنا أرضى عن الله وهو يرضى بالكفر والعياذ بالله. يقول: فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه، لكن لا يرضى به وحده معبودا وإلها. هذه اللي هي الدرجة اللي ابن القيم يروم على ردها، إنه ممكن يحصل كذا، بس مش هذه الممدوحة دي، ولا هي في الحقيقة رضا عن الله سبحانه وتعالى رضا حقيقي، لأنه لا يشهد ربوبيته، بل هو قدر يعني أمرا نظر فيه إلى مصلحة ما فرضي بذلك. يقول: ولهذا إنما ضمن رضا العبد، ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضي به ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ضمن رضا العبد أنه يرضى عن العبد الذي رضي به ربه. يعني رضا العبد هنا بمعنى رضا الله عن العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم كان إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. ضمن أن يرضي العبد الذي رضي به ربا. هنا رضا العبد يعني أن يرضى، أن يرضي الرب سبحانه وتعالى عبده. قال: إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه. قال: وبهذا الرضا نطق التنزيل يشير إلى قوله عز وجل: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. عشان كده قلنا إن الرضا عن الله ذكرت في صفات المؤمنين الكمل الذين هم في أعلى الدرجات، الصادقين الذين نفعهم صدقهم. وقال تعالى في آخر سورة المجادلة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهؤلاء في الحقيقة الذين حققوا الولاء والبراء، الذين كرهوا أعداء الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. إن قضية حزب الله لابد أن تكون في مواجهة حزب الشيطان، أعني إن وجود حزب يتحزبون ويجتمعون في مقابلة حزب آخر. لذلك كانت بعد ذكر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لما أبغضوا أعداء الله عز وجل وتبرأوا منهم، هنا كانوا حزب الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون من حزب الله وهو لا يبغض أعداء وهو يتخذهم أولياء ويقول بيني وبينكم كل ود وحب، وهو يعلم أنهم يكفرون به وأنهم يكذبون رسله ويكذبون كلامه وكتبه وأنهم يدعون له الصاحبة والولد وينسبون له العجز والضعف والموت ونحو ذلك، ويقول أني أحبكم لا فرق بيني وبينكم، مستحيل. قال: وقال في آخر سورة لم يكن، لسورة البينة: خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه. وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به رب وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. عشان كده قلنا إن القبة العالية دي مش ممكن تحصل إلا بعد ما يكون البناء إيه؟ الأساس موجود. فالقبة اللي في الهواء وقع مكسورة، القبة اللي من غير الأساس دي وقع مكسورة، مش هي اللي بيتكلم على ذمها ابن القيم، مش هي اللي اتبنت على الرضا بالله رب. أقول قول هذا أستغفر الله. حقيقة لا أجد فرقا ظاهرا بين ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، أنا لا أعلم، مع أن القيم فرق لكنني لا أعلم فرقا ظاهرا في ذلك. قول الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، أي وإن من قرية ظالمة، كما قال تعالى: كم أهلكنا من قرية ظالمة. وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوم آخرين. فالإطلاق اللي هنا مقيد بالآية الأخرى وهي قرية ظالمة، قرية ظالمة. يقول كيف أقوي كرهي اليهود والنصارى وكل ما يعبد من دون الله، لأن تستحضر أن هذا يغضب الله ويكرهه عز وجل. قد قص الله عز وجل علينا من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الكفرية مع كون النفس تتألم من سماع ذلك، ليقوى في قلوبنا كراهية هؤلاء الذين يبغضهم الله عز وجل. فقال وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. الآيات فأخبرنا الله بكلامهم لنبغض هذا الكفر ونبغض أصحابه كذلك. فإذا استحضرت ما أحوالهم القبيحة وظلمهم وشركهم وكفرهم كان ذلك من دواعي بغضهم، وكذلك استحضار ما يفعلونه بالمسلمين ويقاتلونهم ويحاربونهم فهذا مما يزيد بغضهم. هو ده ليه؟ صح، اللي ما كرهش الكفر لم يذق طعم الإيمان. صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يكره أن يعود في الكفر. نعم، كيف يصرفون عن الحق، أن يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الحق، الحق بين إيديهم، الحق واضح جلي مثل الشمس في الكتب بتاعتهم وفيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك القلوب مصروفة. كيف يؤفكون لو كانوا يعقلون؟ أفكوا لأنهم اتبعوا الهوى واتبعوا الشياطين. هو دي قضية العظمى التي عليها الصراع الحقيقي، قضية الحب والبغض. سيدنا إبراهيم والذين معه قالوا إيه؟ كفرنا بكم، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هي دي القضية، ولذلك تبذل يعني الأعمار والأموال من أجل هزها في قلوب المؤمنين وتخفتها، واللي مش راضي يعني تزول من عنده خليها تبقى ضعيفة عشان أعداء الإسلام يبقى وفتحت لهم الأبواب في بلاد الإسلام علشان الناس تحبهم، وعمر ولما حبوهم حيتلقوهم بالقبول والتسليم والخضوع والانبطاح كما هو مشهور في العالم. لو وجدت قضية البغض كما تأسست في قلوب الصحابة لهؤلاء الكفار لما يمكن أن توجد الطاعة العمياء المطلقة بهذه الطريقة. امرأة وضعت وبعد مرور 20 يوما وضعت القطن خرجت بيضاء، ثم نزل عليها دم، فتركت الصلاة حتى اليوم 40، ثم اغتسلت وصلت، مع العلم أنها كانت تسأل في كل مرحلة هل هذا صحيح، هل عليها قضاء الصلاة إذا كان الحكم بالاستحاضة. لا، هي فعلت ما فعلت صحيح. يوم ما خرجت القطن بيضاء اغتسلت وصلت، الصلاة اللي صلتها صحيحة، نزل عليها دم تاني خلال 40 يوم فهو ايه؟ استحاضة ثانية، استحاضة ضمن الاولى. استغفر الله، نفاس، استغفر الله خطأ لفظي، فهو نفاس تمتنع من الصلاة والصيام طالما خلال 40 يوم. خطوا جيل كده ليه؟